مواري نعم مواري نعم خلاص فيها التجارب اللي عملناها اليوم مع الأسف الشديد اللي أشار الرسول إليه، إنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا. الله هذا من جهة، من جهة أخرى إنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون بالمعروف نعم وأن لا يترتب من وراء إنكار المنكر مفسدة أكبر من المصلحة. نعم الآن إذا بيغلب على الظن إنه هتصير فتنة نعم في المسجد، الرأي رأي أبو اليمان، نعم وإذا بيغلب على الظن لا ما راح يصير فتنة، راح يصير قيل وقال وتنتهي القضية، حينئذ ينبغي الإنكار مع عدم اللجأ فقط، لا أقول عدم اللجأ مطلقا، نعم عدم اللجأ مطلقا هذا إلى الأوقاف، يعني يجمع بين الأمرين. نعم هذا يرجع لتقديرك أنت، نعم و أنت يعني عرفت أنك من زبائن المسجد الحمد لله. نعم شيخي هكذا. نعم طيب سبق أنك تكلمت مع بعضهم في تأسيس ولا ما في تأسيس؟